الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تنازلات وتهكمات، هذه الصفحة صفحة الصخب، صفحة الضديج التي نشاهدها على ساحتنا في هذه الأيام، والتي قد يعبر عنها بلعبة القط مع الفأر، طرف يستأسد والطرف الآخر ما يملك إلا أن يتنازل في مواجهته حتى كاد يخرج من جلده. طرف هو عدو للإسلام وأهله، يجيد لعبة المناورة، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. علمانيون وكفرة وملحدون، وكأنهم يستدرجوننا إلى حدفنا، والبعض منا من جلداتنا، وتكلموا بلساننا ما يملك إلا التنازل، ولو تنازل عن قروشه لكانت المسألة هينة. أما أن يتنازل عن دينه وعن شريعة ربه تبارك وتعالى، فهذا هو الخطأ المبين. ولذلك كان لابد من نصيحة، وكما ينصح الإنسان العسل كذلك ننصح إخواننا. والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا فعندما يتنازل البعض عن مفهوم الولاء والبراء ويدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، يحب أو يتظاهر بحب من أبغضهم الله تبارك وتعالى ويبغض من أحبهم الله، هذا هجران لمفهوم الولاء والبراء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قد وصفه من خالقهم، ولا ينبئك مثل خبير. أو تبعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. طرف أشبه بالقبط يستأسد يستدريدك ويناورك، يجعلك تتنازل حتى عن كلمة الإسلام، وتنطق بالديمقراطية وبالحريات العفنة. من يغير من ومن يؤثر في من؟ ناهي عن سيل لا ينتهي، سيل جرار من التنازلات في الفن وغيره، في الغناء وغيره. ما الذي دهاك وما الذي دعاك لمثل ذلك؟ وماذا تفعل إن حكمت أنت البلاد والعباد؟ ماذا يكون شأنك وحالك؟ هل اضطررت لمثل هذه التنازلات؟ هل استكرهت أنت عليها؟ هل أعطتك شريعة الحق في التغيير وفي التبديل؟ ورب العزة جل وعلا خاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وليس لنا كحكام أو محكومين إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إرضاء الناس غاية لا تدرك، كما يقول العلماء: ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس وسخط عليه. بعكس من أرضى ربه حتى ولو سخط عليه الناس يرضى عنه ربنا، ويوشك أن يرضي عنه الناس. والجزاء من جنس العمل. والبعض منا لم يحسن قراءة السنن الشرعية ولا السنن الكونية. إرضاء وجه واحد ومصانعة وجه واحد أيسر بكثير من مصانعة جميع الوجوه. أنت لو أرضيت ربك هو القدير جل في علاه يرضى عنك ويرضي عنك الخلق إذا كان هذا هو مبتغاه. ولذلك نسب للبعض قوله: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لا بد من معرفة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية، وإلا فهؤلاء الذين يتنازلون عن دينهم عن شريعتهم وشعائرهم، ما الذي دعاهم لذلك؟ هل هو الوصول إلى الحكم؟ هل الوصول لمقاليد توجيه دفة البلاد والعباد؟ كيف يوجهونها؟ كيف يحافظون على أمنهم وأمانهم؟ والأمن والأمان ما يتحقق إلا بطاعة الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء لم يدركوا أنهم عندما يتنازلون يفقدون ما يسمى بالمصداقية، لا يصلحون لأن يعبروا عن البلاد ولا عن العباد، وخصوصا وسيل التنازلات لا يقف بصاحبه عند حد. كاد الإنسان أن يخرج من جلده إرضاء لأعداء الإسلام والمسلمين. لماذا فعلت ذلك؟ وهل تقوى البلاد والعباد بمثل هذه التنازلات؟ العبد ما يقوى إلا بطاعته لله تبارك وتعالى. وإذا ما تنازل عن دين ربه كان نصيبه الضعف، كان نصيبه الوهن. وما عليك إلا أن تقرأ السنن الشرعية والسنن الكونية. انظروا في قصة برصيص العابد، هذا الرجل الذي أوتي اسم الله الأعظم، كيف وصل إلى مرحلة استخف به؟ دمر عليه الشيطان عاجلة وآجلة من جراء هذه التنازلات، تنازلات الواحدة تلو الأخرى، حتى كفر بخالق الأرض والسماوات. وصل به الشيطان إلى مرحلة لم يرحم فيها ضعفا، لم يجبر فيها كسرا. وكان الواجب علينا أن نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية من باب اعرف عدوك، ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يقول حذيفة: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هكذا كان حال الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، لم يغيروا ولم يبدلوا، وكانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله. برصيص هذا كان قد أوتي اسم الله الأعظم، استخف به الشيطان استدرج، والواحدة تلو الأخرى، حتى جعله يزني بهذه الفتاة التي اؤتمن عليها، ثم يقتل صغيرها، ثم يقتلها هي الأخرى، ثم يتبدى له الشيطان ويقول له: اسجد لي سجدة وأنا أخلصك مما أنت فيه. فكافر بالله تبارك وتعالى، سجد للشيطان فكفر بالله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، عدو مبين يحاول استدراج العباد لحذفهم بهم لهلاكي. إن لم يفلح معهم في عقبة استدراجهم إلى الأخرى وسلم التنازلات لا يقف بصاحبه إلا عند السفح. كان الواجب علينا أن نستبين مواضع الأقدام، أن نقرأ قراءة واعية قصة بلعم ابن باعوراء، هذا الرجل الذي أوتي هو الآخر اسم الله الأعظم، تسلط عليه الشيطان، أنساه ذكر ربه، صار كالقيد في رقبته. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، وهذا مثله كل من انسلخ من آيات الله، من حاد على شرع الله جل وعلا، حتى تحول لسان بلعم بالدعاء على نفسه وعلى قومه إذا ما أراد أن يدعو على نبي الله موسى وعلى بني إسرائيل. وكانت الانتكاسة في العاجل قبل الآجل، يخسر الإنسان نفسه، ما قيمة أن تكسب الدنيا، تكسب رضا الغرب ورضا الشرق وتخسر أنت دينك، تخسر ربك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أتتشبه بالأحبار والرهبان الذين باعوا دينهم بثمن بخس رجاء دنيا لا بقاء لها ولا وفاء، والبعض عنده من السفه ما يجعله يبيع دينه بدنيا ضيعه. ما الذي دهاك وما الذي دعاك لمثل ذلك؟ ضرب ربنا تبارك وتعالى مثل السوء بالأحبار والرهبان الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى، وكانوا خونة، لم يؤتمنوا على دين الله تبارك وتعالى. وكان الواجب علينا أن ننأى بأنفسنا عن مواطن الردى، أن نسلك سبيل الاستقامة. انظروا في قصة الساحر مع الشيطان، تنازلت هي الهلكة في العاجل والآجل، هي سبب الضعف الحقيقي الذي تمنى أنت به إن تنازلت عن شريعة ربك، إن تنازلت عن شرائع إسلامك ودينك لن تقوى، لن يرضى عنك أعداء الإسلام والمسلمين، بل سيستذلونك أكثر وأكثر، ستصير ممتهنا. اقرأ الصفحة قراءة واعية، لا داعي لإضاعة البلاد والثبات على طاعة هذا الذي أمرت به، لا أن تغير ولا أن تبدل في دين الله، وجب عليك أن تكون أمينا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عن أمرات وعلامات الساعة أن يؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة وهو سفيه يتكلم في أمر العامة، هذا ساعر هو من أولياء الشيطان. وعلى الرغم من ذلك يخبى الشيطان إلا أن يمرغ به الوحي، هذه حسبة لابد من قراءاتها. والناظر بسطحية في المعاني يقول الساحر من أولياء الشيطان سيعلي قدره، سيظهر أمره، هيهات ثم هيهات، إن حدث ذلك للحظة سرعان ما يهوي به في الحضير، وكل إناء بما فيه ينضح. ضعيف، أي يقويك أنت؟ أتلتمس منه القوة؟ هذا ضعيف، ميت يعول على ميت، وضعيف يلتمس القوة من ضعيف. التمس القوة من خالق الأرض والسماوات، وثق صيلتك بالله تبارك وتعالى، واقرأ السنن قراءة واعية، قراءة واعية تلتمس العزة ممن أذلهم الله تبارك وتعالى. لما نما لعلم عمر أن أبا موسى الأشعري ولا كاتب النصرانية، قال قاتلك الله، لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، لا تعزوهم وقد أذلهم الله، لا تكرموهم وقد أهانهم الله. ثم من عجيب الأمر أن تجد الحلماني أو أن تجد الغربي الكافر يثبت على ما هو عليه، يقف وقفة الأسد الحصور في الديمقراطية والحريات عنده، وموقفه من تحلل المرأة وغير ذلك مواقف ثوابت عنده، والذي يطالبك وكأنه يقف فوق قمة الجبل ويخاطب من في السفح: ماذا أنت فاعل في قضية اليهود والنصارى؟ ماذا أنت فاعل فيما تعلق بالفن وقضية المرأة؟ فلا تملك أنت، لا تملك إلا المزيد من التنازل. تنازلت أنت عن شيء تملكه، هذه شريعة رب العالمين ما نغير ولا نبدل فيها. لابد من قراءة واعية للسنن الشرعية وللسنن الكونية. اعتز بإسلامك يعزك ربنا تبارك وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستقوى إذا ما كان منك الثبات على الحق، وإلا فيوم تغير وتبدل سيصير أشبه بالقيد في رقبتك. اقرأوا، اقرأوا ما حدث مع الأنبياء والمرسلين، لم يتنازلوا عن حقهم أمولا، وكانت دعوات سلمية، ورغم ذلك لم يرضى عنهم أعداء الإسلام والمسلمين. انظروا في دعوة نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أثي عنه أنه قال: من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. هل تريدون سلما وسلاما أعظم ذلك؟ وعلى الرغم من ذلك تربصوا به حتى يقتلونه. حاول اليهود قتله، ولكن وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ما نافسهم على برلمان ولا على غير برلمان، بل هي دعوة سلمية. دعوة أنت عندما تسمع صاحبها يقول: من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، تشفق عليه، ترحمه، تترك وشأنه. ولكن شأن الكفر في كل عصر ووقت أنه ما يرضى عن المسلمين، ويتهمونك دوما بنعوت التمثيل. لو كنت على ثبات ورسوخ، لو كنت على بصيرة وهدى، لقلت تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه. سأستمر أنا على دعوتي، سأجهر بكلمة الحق، سأعبد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى، سأقيم حضارة على منهاج النبوة، أحل الحلال وأحرم الحرام. لو كنت حاكما فالخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، سأكون ما قاله أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إن أنا قلت في القرآن برأيي، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. هذا هو لسان الخلفاء، الواحد تلو الآخر بعد رسول الله يجهر بهذه الكلمة. الكل يثبت على طاعة ربي تبارك وتعالى، ما يغيرون سنة مستحبة، وإن بدر منهم ذلك جهلا أو خطأ قام له علماء الأمة وصالحوها يرشدون هذا الحاكم، يدلونه على هدي رسول الله. يصعد الواحد من الحكام، يصعد على المنبر يخطب خطبة العيد قبل الصلاة، يحترقه أبو سعيد الخدري لأنه غير وبدل. ما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف سولت لك نفسك أن تغير دين ربك تبارك وتعالى؟ أنت تتنازل مثل هذا التنازل البغير. من تتبع رخص العلماء تجمع فيه الشر كله، فكيف بمن تتبع زلات البشر؟ فكيف بمن أخذ الطعم من أعداء الإسلام والمسلمين وابتلع حيه على الغرب وعلى الشرق إرضاء لهم؟ ما بهذا أمر ولا بهذا كلفت؟ أنت كلفت بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن تجهر بالحق. على هذا بايع أصحابة نبيهم على أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. في مواجهة الأصدقاء والخصوم سنصدع بكلمة الحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن كفيناك المستهزئين. كان الواجب أن نثبت على طاعة الله وأن نقول أقرأ السنن والسيرة قراءة واعية. وإلا فنبي الله عيسى يقول: من ضربك على خدك الأيمن أدلوا خدك الأيسر. أن نقرأ طبيعة الكفرة والطغاة والطواغيت في كل عصر ووقت. لماذا قتلوا المرأة؟ لماذا قتلوا صغيرها؟ لماذا قتلوا الصبي؟ ما هي الجريرة التي ارتكبها؟ هل كان قد نافسهم على برلمان وغيره؟ أبدا لم يصنع ذلك. وأمه لم تصنع إلا أنها أسلمت وجهها لله تبارك وتعالى. وعلى الرغم من ذلك وعلى ركان الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلماذا قتلت المرأة؟ وهل تنازلت هي في مواجهة هذه النيران؟ نيران تنخالع لها القلوب، ثم لما أشفقت على صغيرها وتقاعست نفسها شفقة عليه استنطق ربنا الغلام وهو في مهده، قال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فلم تتنازل المرأة عن دعوتها ولا عن إسلامها قيد أنملة. وكان هذا هو شأن الخلق ممن قص علينا ربنا قصصهم وفيها عظة وعبرة لأولي الألباب. قال أصحاب الكهف: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. تنازلوا عن دعوتهم، تنازلوا عن إيمانهم صغار، واحد منهم عوده طري ما يقتور لا على حمله. وعلى الرغم من ذلك كان ثبات، كان رسوخ في دين الله، لم يغيره، لم يتنازله. وأنت لو تنازلت لأطمعت عدوك فيه، سيطمع فيك أكثر وأكثر. لابد من قراءة السنن والسير قراءة واعية. وقال الذين كفروا لرسولهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائي جهنم ويسقى من ماء صديد. أتخسر ربك؟ أتخسر دينك؟ محتاجين لاستمطار رحمة والاستدفاع نقمة. ولا يتم ذلك إلا بالثبات على طاعة الله، إلا بالحرص على إنفاذ أمر الله بلا تغيير وبلا تبديل. ولماذا أنا أتنازل عن شريعة ربي إن كان ولا بد أن يتنازل هو؟ أنا الذي أغيره، بل من أن أنطق أنا بكلمة الديمقراطية أنظر كيف أجعل ينطق هو بكلمة الإسلام يسلم وجهه لله. هذا هو الذي أمرنا به، دعوة الخلق جميعا لإسلام الوجه لله العرب والعجم. وما بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلا لتعبيد الدنيا بدين ربها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. أتستوي أنت وهو؟ ما الفارق بينك وبين أصير الحكم وحكم الغابات؟ عندما تغير دينك، عندما تبدل شريعة ربك، عندما يستخف هو بعقلك ويقول لك ديمقراطية، أنت ديمقراط؟ تقول له: نعم. نطلب حياة ديمقراطية سليمة. صرت أنت وهو سواء، لا فارق بينكما. أنت خسرت ربك بهذا، أنت ستضعف في مواجهته. أنت لا تملك دعوة توجهها للخلق وقد اعوج لسانك على مثل هذا النحو. محتاجين لبصيرة في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكرهنا. وقل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من قراءة واعية للتنازلات ولما يحدث لأهلها. أنت ما تخاصم فقيها، ما تجادل عالما في مسألة تغطية وجه المرأة مثلا. أنت تواجه ملحدا زنديقا يريد أن يستخف بك، يريد أن يستدعي للرجال. إذا ما تنازلت عن هذه القضية وقد تراها خفيفة لن يسكت هو عنك، وما يقبل منك حتى رقصة المذبوح، سيهوي بك إلى الحضير، وستجد بعد حين نساء كاسيات عاليات، ستجد نساء يلبسن ملابس البحر، ولن تعدم ذلك. هذا ملحد زندق في ضغط صدره بطاعة الله تبارك وتعالى. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المسألة ليست مسألة خلاف فقهي حول المسألة الفلانية. اعرف عدوك واعرف من الذي تحاول وما هو حجم التنازل الذي يرضى به عنك إرضي. ومثل هذا لن يرضى عنك إلا أن أصبحت جثة هامدة. أما لو رأى بك حسا أو حراكا لا يمكن أن يرضى، لا يمكن أن يقبل. وسلم التنازلات لا يقف بصاحبه إلا عند السفح، فكان لابد من حيطة وحذر. ولذلك قال العلماء الورع من الدين. وقال أنس فيما رواه البخاري، روى البخاري عن أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هكذا كانت حيطتهم. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. محتاجين لأن نحتاط لإسلامنا وأن نحتاط لديننا، وأن نصنع بيننا وبين الحرام حاجزا، وأن يكون اهتمامنا بمعاني العقيدة والإيمان والتوحيد اهتماما يليق بهذا الجانب الذي ركزت عليه الشريعة، ركز عليه كتاب ربنا وسنة نبينا. ما نتنازل عن أمر شرعي أنت لم تعطى الحق في ذلك، بل قد يقال لك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا تملك حق التشريع مع الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أتتهكم أنت؟ أتعتب على من شرع مع الله ثم تذهب أنت تشرع معه؟ هذا ما لم يعطى كحق لمخلوق، سواء انتسب لدين الله أو لغيره، سواء نسب لصلاح أو لدعوة أو لغيرها. ما تملك إلا الاستقامة على شرع الله، فقل آمنت بالله ثم استقم. تخوف مما خوفت منه الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كيف دخلت المرأة الصوامة القوامة النار في هرة؟ هي صوامة قوامة، دخلت النار في هرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نطق الرجل بكلمة خسر بها دينه ودنياه، قال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال سبحانه: من ذا الذي يتألى عليه كلمة أو بقته خسر بها دينه ودنياه. كان لابد من حيطة وحذر. ما الذي ترجوه وما الذي تطلبه إلا أن تطلب رضا ربك من وراء الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وما تسمي أنت بالتضحيات. تقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يظلم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف والنهي فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، محتاجين لأن نتقي ربنا تبارك وتعالى حتى نستمطر رحمة ونستدفع نقمة. وإلى فنبيكم صلوات الله وسلامه عليه لم يتنازل عن دين ربي تبارك وتعالى طرفة عين. ولد عليه المال والجاه والسلطان فأبى ورفض ذلك كله، وكان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، وصدع في الناس كافة أني رسول الله إليكم جميعا. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما غير وما بدل، ولنا فيه أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمحتاجين لأن نصدع في الدنيا بدين ربنا تبارك وتعالى، كنا في البرلمان أو في غيره. إذا ما تملكت يوما بالحق وبالعدل فلا تغير جلبك، لا تغير دينك، لا داعي، والدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. وأن تصل إلى الشيء، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية محمودة، وهدفنا من وراء القول والفعل أن نرضي ربنا، والوسيلة إلى هذه الغاية هي أيضا وسيلة الاقتداء، الاقتداء. كل السبل مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ما الحق إلا واحد، حرف الحق تعرف أهله، وعرف الباطل تعرف من أتاه. وإلا فمن أراد أن يصل إلى مرضات ربه بسرقة وبغش وتدليس نقول له تب إلى الله تبارك. من أراد أن يتصدق على البشر من وراء الزنا وما شابه ذلك نقول له كل ذلك ما يصلح سبيلا ولا طريقة. من أراد أن يقوي الاقتصاد بربويات نقول له أنت ممحق للبركة بانحرافك عن منهج الله، لا يبارك ربنا تبارك وتعالى في المعصية. والأمور تؤخذ ببساطة شديدة بلا بذلكات وبلا فلسفات، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فكان لابد من متابعة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن الله جمع علوم الكتب السابقة في القرآن، وجمع علوم القرآن في حزب المفصل، وجمع علوم حزب المفصل في الفاتحة، وجمع علوم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وكأن جماع الأمر جماع العلم والكتب السابقة، جماع الخيرات والبركات مجموع في هذه الكلمة البسيطة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو المنهج الذي عامل به الأنبياء والمرسلون، إياك نعبد، نخلص العبودية لله تبارك، ونعبد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى بلا تغيير وبلا تبديل. ما خلق ربنا الخلق إلا لأجل هذه الغاية، فحافظ عليها، كن أمينا في المحافظة على هذه الغاية، واقتفي طريق الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وتابع الصالحين من عباد الله. على هذه القضية ركزوا، ركز أنت، لا تؤخر ما قدمته الشريعة، واستمطر رحمة واستدفع نقمة باستعانتك بخالق الأرض والسماوات، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك حكيت هذه القصة أن أحد العلماء عندما أراد طبع كتابي في التفسير وكان رقيق وفقير الحال، سمع برجل من الهند من الأغنياء والأثرياء يطبع للعلماء، فارتحل إليه واستأجر سفينة وهو يسير على الشاطئ، وجد رجلا وجف، طلب من قائد السفينة أن يحتمله معه. فلما ركب الرجل سأل هذا الإمام عن اسمه، فقال له البغوي، فقال له إلى أين أنت سائر، فحكى له قصته. وكان الرجل من النباهة بمكان، قال له ماذا قل في إياك نعبد وإياك نستعين. فأجابه الإمام، ثم بعدما أجابه تذكر أن هذه نصيحة أتت على جهة التعريف لابد وأن ينتفع بها، فطلب من قائد السفينة أن يتوقف وأن يعود أدراجه مرة ثانية إلى بلده. وما مكث إلا أيام حتى جاءه رسول الغني يقول له إن فلانا سامع بكتابك وهو يريد طبعا، أخذ الكتاب ووزنه ذهبا وطوبع كتاب الإمام. قلوب تتعلق بالله، يجبر الكسر ويرحم الضعف، ما نحتاج لأن نتوسل أو أن نستذل لأعداء الإسلام والمسلمين تبا لمرضاتهم، كفروا بخالق الأرض والسماوات، هم بحاجة لمن يدعوهم. هذا الذي يتنازل عن إسلامه لم يرفق بنفسه ولا بأعداء الإسلام والمسلمين، بل هو لم يرفق بأمن وطنه، هو يضيع نفسه ويضيع هؤلاء الكفرة. كان أبو هريرة رضوان الله عليه يقول نقودهم بالسلاسل لندخلهم الجنة، وكان سيد سادات التابعين ويس بن عامر يقول نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيه، لن يغير ولن يبدل. هذا للمحافظة على البلاد والعباد، الأمن ما يتحقق إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. الرفق الحقيقي بالغرب وبالشرق كامل في أن نقول لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذه الشفقة الحقيقية، الشفقة بالنفس وبالخلق، أن نوضح لهم ما أحل الله وما حرم الله بلا تغيير وبلا تبديل. أما أن تستجدي عواطف البشر على حساب إسلامك ودينك، يقال لمن فعل ذلك اتق الله، استقم كما أمرت، لا داعي للتغيير ولا داعي للتبديل. إياك نعبد وإياك نستعين، الخيرات والبركات ما تتحقق إلا بذلك، ومعنى وكأنه غرس في نفوس الخلق والعباد على بساطاتهم. الرجل الذي كان يعبد صنما في البحر عندما قرأ عليه سورة من كتاب الله أخذ يبكي ويقول ما ينبغي لمن كان هذا كلامه أن يعصى، ما هو هذا الفق؟ نراجع أنفسنا حتى وإن اعتبرنا أنفسنا أصحاب دعوة قديمة أو حديثة، هي الدعوة الأم أو الدعوة الأب، لابد من استقامة على شرع الله. كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، علموه من شرائع الإسلام. ثم آواهم الليل يقول عبد الواحد فصلينا ونمنا، فقال أمولاكم الذي تعبدونه ينام؟ قلنا مولانا حي قيوم لا ينام، رجل عنده حياة كيف وارثة؟ ما هي إلا لحظات معدودة، نم أنت ولكن كن خفيف النوم، واعلم أن الله عز وجل حقا بالليل لا يقبل بالنهار، هو المطلع الرقيب، هو المنتقم الجبار سبحانه، ينتقم ممن عصاه. حتى وإن تسربل بثياب الصالحين محتاجين لأن نستقيم على شرع الله، لا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله. دخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي، وكان من عادة البطارقة والأساقفة أن يدخلوا عليه بطريقة الركوع بطريقة الانحناء، فرفض جعفر بن أبي طالب وهو في دار الأباعد وهو المطرود من وطنه، حالة استكراه تقول، حالة اضطرار، ورغم ذلك لم يغير بل دخل هكذا وقال إنا لنسجد لغير الله تبارك وتعالى. تلا علي آيات من سورة مريم فأسلم النجاشي، هذا من بركات وخيرات الاستقامة على شرع الله، ما نحتاج لتغيير ولا لتبديل، محتاجين لأن نستقيم على أمر الله جل وعلا في عسرنا ويسرنا، في مكراهنا ومنشاتنا. بهذا نقوى وتكون القوة الحقيقية، مأمورين بإعداد القوة وأعظمها قوة الإيمان، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا أن نتنازل عن دين ربنا، لا أن نغير ولا أن نبدل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بي عدو الله وعدوكم، لا نرضيهم بسخط ربنا تبارك وتعالى. نغير الإسلام ونغير مفهوم الولاء والبراء، ويصبح الرقص والضياع فنا وإبداعا، محتاجين لمراجعة النفس شيء من الحياء، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لابد من استقامة على شرع الله. نصيحة نصديها وإراها البعض بها من الشدة إلا أنها الدفء بعينه، وإلا فالتغيير نذير الضعف والهوان. التنازل عن شريعة الرحمن يتساوى مع الشر والهزيمة، يتزاوى مع النكبات، مع الزلازل والفيضانات والأعاصير. نجني ثمار المرة من ورائي، ويوم نستقيم على أمر الله نتحصل على قوة، ويكون لنا حظ ونصير مما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نوصر بالرعب مسيرة شهر. وهكذا كان صحابته الكرام، الناس يسمعون الروم ضخام الأجساد، أصحاب المكانة العالمية قديما وحديثا، يسمعون بقدوم خالد بن الوليد يفرون من المعركة. يقول لهم: جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. فكان العز والنصر والتمكين بعد غزوة الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نغزوهم ولا يغزوننا. وما دخل معركة، ما دخل صحابي من الصحابة معركة بعد غزوة الأحزاب إلا وانتصروا فيه رضوان الله عليهم أجمعين. محتاجين لأن نثبت على طاعة ربنا، ما نقبل التغيير ولا التبديل، لا من أنفسنا ولا من الناس من حولنا. والتهاون في المستحبات يدل إلى التهاون في الواجبات، والتهاون في الواجبات قد يخرج صاحبه من الملة. وكذلك الأمر بالنسبة للمكروهات، الإقدام والاستراء عليها نذير وخطر، ستنتهك أنت المحرمات وستخف وتطوى على نفسك وتوشك أن تلج في دائرة الكفريات. ارفق بنفسك، الأمر إما جنة وإما نار، وكل امرئ بما كاسب رهين. طريق واضح وبين رسم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إلى هذا النبع الصافي واضبطوا صفحة الحياة، بل لوثة هذه الصفحة اضبطوها بكتاب ربكم وبسنة نبيكم. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فازله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اكفناهم بما جئت، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ